السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكوثر: جعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة، وطلب منه من المسلمين أن يصلي ويذبح الأضحية، ويقول الله أن عدو الرسول هو الذي ينقطع عنه الخير.